يسلب أو أعلم من فلان، لكن هو عليم؟ لا، ما يثبت أنه عليم. طيب تثبت أنه حكيم قادر خالق؟ ما يثبت. لا. طيب أين هو؟ لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا. إذن هذا عابد إيه؟ عدم، ما في شيء مرة، هذا عابد عدم. والآخر عابد صنم، لأنه إذا قال أن وجهه كوجه المخلوقات، يده كيد المخلوقات، مثلا قدمه قدم المخلوقات، هذا عابد صنم لم يعبد الله. كلاهما لم يعبد الله، هذا عبد العدم وهذا عبد الصنم. أما من يعبد الله تعالى فهو من عرفه كما جاء في كتابه، كما ذكر ذلك رسله. إذا لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك. بذلك أي بإثبات علوه سبحانه وتعالى. ثم يلزم إلزاما آخر أيضا عقليا، يقول فكيف فوق ذلك، يعني فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواجهة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه. يعني ثلاثة أدلة متضافرة، العقول والفطر والنصوص. ثم أخذ يذكر هذه النصوص المحكمة المفرحة بعلو الله سبحانه وتعالى. فذكر أول شيء شهادة العقول السليمة، ولهذا لا تجدون أحدا عاقلا في أي مكان في أي بلد في أي ملة إلا ويثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، إلا من أفسد بالتعلم بالتعليم، من علم غير ذلك، لأن كل مولود يولد على فطرة، فأبواه وهذا عام في البيئة عموما يهودانه ويقصرانه ويجسده. بالنسبة للفرق، الفرق التي تدعي الإسلام، الأبوان يرفضانه يصوفانه يخرجانه، يولد على الفطرة كذلك، لكن بالأباء الأباء يجعلونه على أي عقيدة من العقائد الأخرى. فالطفل أول ما يتصور يتبادر إلى ذهنه بالفطرة بالعقل، صاحب العقل السليم البدوي الفلاح، إن الله في كل يعني الله فوق، ما يقف في كل مكان، الله في كل مكان حاجة غريبة ما يصدقها والله. ولهذا إذا مقل تسجد عنده، يقول لك والله العظيم يرفع عبده فوق السماء، والله الله الله مطلع عليه يرفع عبده إلى السماء. إذا قلت أين الله؟ قال في كل مكان، لا فوق لا تحت. لما يجي الجواب العقلي الذي مقل يجيب جواب عقلي، لكن الفطرة تتحرك بخلاف ذلك. قد حدثنا أحد المشايخ المعروفين في مصر أن أباه رحمه الله كان من دعاة التوحيد، أو من عرف من أوائل من عرف عقيدة السلف من أنصار السنة. فجاء ناس من الصوفية والمخرفين وقالوا نشكو هذا إلى القسم، شكو إلى قسم الشرطة. ليش؟ لأنه يفسد عقائد الناس، يقول إن الله فوق المخلوقات. يقول لما رهن في الضابط يكتب الشكوى، فكتب ايش نص الشكوى؟ قال انه يفسد العقائد. طيب كتب يفسد العقائد يعني؟ قال بيقول ايش؟ قال يقول ان الله في السماء. فقام وقف قال هم له وسيله في الشيخ. فقام ما عارف ايش يكتب الشكوى يعني؟ يعني هو فين؟ قال هم له وسيله يا شيخ. اذا كان مو قول يقول هذا فين يكون؟ فطر الفطر السليمه من غير نقاش. فهذه الفطره وطقت، هذه قصة حقيقية واقعية، الفطرة نطقت. لكن لو نقل، لو كان هذا الضابط ما خرج من كلية الأمن، خرج مثلا من كلية الشريعة الجامعة الأزهر، طبعا عارف انه يقدر يقول لك لا داخل ولا خارج وفلسف المحفظون، لكن الفطرة ما يمكن تقبل هذا. فهكذا يعني الفطر والعقول تتجه دائما الى الله سبحانه وتعالى من جهه العلو. ولهذا الفطره كيف نتخطى او نعرف الفطره؟ الفطره يا اخوان دائما تظهر في الاوقات التي لا يحجب الانسان فيها حجاب من الحجب المستعله. يعني مثلا انا ممكن واحد يعني ممكن يطلع نفسه قدام الناس غني، الغني الله تعالى يعني سوي نفسه كذا ويلبس سوي إنه، لكن في الوقت اللي إيه وقت من الأوقات يكون فعلا دفع عليه صاحب البيت يبغى الفلوس، يلا هات الأجار. الناس اللي يشوفوا في الشارع يقولوا دخل هذا مليون مليونين شهريا مثلا، لما دق عليه والله أرجوك تكفى وأنا مضطر وأنا مهرج، تظهر الفطرة حقيقية يعني الضعف والاستكانة والفقر في وقت يموت. وهكذا الإنسان المتكبر المغرور يقول هذا أكيد يا وزير يا أمير الله أعلم. يظل الشرطي يوقف صبغات انه يرجف ويلتفت كذا طلعت الحقيقه. واذا بس تكتشف انه مسكين هذا ما عنده شيء، يعني في مواقف معينه تظهر هكذا. كيف المشركون كابرون قوم خصمون الرسل حتى اخر ثالث امنوا بالله الله فين وما رب العالمين يا فرعون وما رب العالمين ما في يا فرعون يا فلان نمرود على وحي واميت ما يمكن ما يسمع دخل وقت وقت الكبر وقت الذهب. متى تظهر الفقرة؟ وقت الحاجة وقت الضراعة. فإذا ركوا في الفلك أيوة الآن جاءت الريح العاص احتدت بهم الريح العاص ما في ملجأ فقرت الكبريات فقرت في ذات الوقت ها؟ الامبراطور وأضعف واحد في السفينة من الفراشين طوال ما في الآن خلاص فقرت ما بيجي إلا النقرة. عند ذلك تظهر الفطرة على حتى تزول الحواجز والفرق والحجب المفتعلة. فكيف يتجه الجميع يدعون؟ انظروا في حالة الدعاء لأن الفطرة تظهر فيها واضحة جلية. أين يتجه البشر في حال الدعاء؟ إلى أي جهة؟ دائما يدعون إليه. ولهذا لما قدم المنكرون للعلو بهذه الحقيقة قالوا إن الشرع جعل السماء قبلة للدعاء كما جعل الكعبة قبلة للصلاة. هذا كلام غير مقبول أصلاً. ولا حتى لأنه هؤلاء الناس لا يتعبدون بالشرع. يعني من أدلة كثيرة في رد هذا الكلام الصالح أن الذين يدعون غير متعبدين بالشرع. ذاك الوقت أنت أي شيء اسمه تعبد عابد ولا جاءت الفطرة نفسها تحركت بدون إرادة منه فاتجهت إلى الله وهو غير ملتزم في أي شرع معين. يعني ما في شرع معين ملتزم به. الفطرة اتجهت إلى خالقها سبحانه وتعالى لأن في ذيك اللحظة ما في مجال لإنكار مكابرة لخيلاء حقيقة. تظهر الفطرة في ذاتها يظهر الإنسان مجردا عاريا كما كان عاريا من كل ما يلبسه مما لا حقيقة له ولا أصل له. ففي هذه الحالة تتجه الفطر ويتجه الناس إلى السماء يا رب يدعون الله سبحانه وتعالى فيدعونه ويطلبونه جميعا بجميع اللغات بجميع الأمم في جميع الأزمنة في البيئات المتحضرة والبيئات المتدنية المتبدئة كلهم يطلبونه في جهة واحدة وهي العلو. يعني الله تعالى عالي على جميع المخلوقات كما تشهد بذلك العقول والفطر السليمة. ثم يشهد بذلك أيضا مع ذلك مع هذا النصوص المحكمة وبعضها قد ورد لكن الشيخ رحمه الله ذكر هنا الآيات والحديث المصرحة بما لا يبقي للتأويل مجالا. آيات أو أدلة شرعية لا تبقي مجال للتأويل لأي حال من الأحوال. ثم ذكرها رحمه الله ذكر منها 20 أو قريبا من 20. تفضل. يعني موضوع القبلة مثلا هذا يأتي بعض الأشياء تأتي إن شاء الله إضاحها لكم إلى نهاية الفقرة. تفضل نقرأ. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. الأصل هو إيه؟ هو الحقيقة هو الفوقية فعلا. لكن نجد هنا يخافون ربهم من فوقهم. فهذه من تؤكد أو تعين أن الذات فوق هؤلاء الذين يخافون. فالملائكة وكل من يخاف الله أيضا يخافه من فوقه. فإن كان في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم فهو سبحانه وتعالى

والآية على يسجدون. المقصود أنه رفعه الله تعالى إلى منزلة لم يبلغها أحد من بعده. طيب، وعدو الله قارون لما أن كان في حال العذاب، نعوذ بالله، لا تكرير بل العذاب وإهانة وعقوبة، عمل بالضد قارون. لماذا؟ كيف خرج قارون؟ كيف خرج على قومه؟ بزينته، متبخر، ماشي كأنه يبلغ الجبال، يخرق الأرض يبلغ الجبال. قارون والأموال موجودة وكل شيء، يعني ما في مشكلة، أي مشكلة ندفع له مليون دينار ولا تنتهي، يعني ما في مشكلة خلاص، كأنه يصرم له إله، نعوذ بالله من ذلك. فكانت هذا الارتفاع الكاذب، العقوبة كانت بضده بما يكون فيه أكبر وأبلغ، فخففنا به وحده وبداره الأرض. والله المفاتيح فوق أرضا، خلي تنوء بي العقبة، خلي ألف ما يقدر يشيل المفاتيح، لكن الدار نفسها فين راحت؟ الكنود خطف بها، نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا مقام التكريم ومقام الإهانة والخزي، عافانا الله وإياكم في السفر. فإذا الفطرة تثبت ذلك. إذا تطور الصعود العروج أو الصعود مما لا يحتمل اللجاج في كلام العرب، فهو من أدلة محكمة على إثبات علو الله تعالى. بعدين يقول الخامس، التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، أيضا ذوات مستقلة لا تنكر أنها ذوات حقيقية رفعها إليه، كما في قوله تعالى بل رفعه الله إليه، هذا في حق من؟ في حق عيسى عليه السلام، كما سأل أحد الأصحاب في النوم وما قتلوه وما طلبوه، يدعون أنهم قتلوه أنهم طلبوه، لا بل رفعه الله إليه، إني متوسلك ورافعك إليه، رفعه الله إليه، هم شبه لهم، ألقى الله تبارك وتعالى شبهه المجرم الذي قال اسمه يهود الأسخريوط، هذا المجرم الذي نم عليه وكذب وافترى وذهب به إلى الحاكم الروماني القائد الروماني، ما يعرف عيسى عليه السلام، حتى أنه قال لهم، قال هذا من أبناء دينكم، القائد قال للكهنة لما جاءوا به، طبعا الذين جاءوا به من هم؟ كهنة إيه؟ اليهود، اليهود الأحبار الكبار اللي عندهم التوراة حافظينها ويعلمون قداسة عيسى عليه السلام في التوراة وأنه رسول ومأمورين بتصديقه، هم الذين قالوا نسلمه للحاكم الروماني ونقول إن هذا يعمل يريد أن ينشئ ملكا ضد مولانا قيصر، يريد يعني اليهود يعطون الطاعة والولاء والانقياد لهذا المشرك قيصر ضد من؟ ضد هذا الذي منهم رسوله الذي أرسله الله إليه، سلموه هي القائد الروماني، القائد الروماني رجل عسكري ما له دخل في زي الضابط حق الله، ايش دخله هو؟ قال له، قال لهم هذا من أبناء دينكم أنتم تحاكمونه، يعني هو المحاكم الملية ما تسمى الآن، المحاكم الملية يعني واحد من الأقباط جاي يطيح يقول الباب شنودة وكذا، أنتم من الأقباط؟ الأقباط يعني يحكموا لك كافر ولا مخطي ولا مصيب، يعني في قضايا الملية المخطوطة مثلا، ها؟ فكانت الدولة الرومانية تضم عدة أقليات، مجموعة أديان كثيرة، فكانت الأمور الدينية الملية من أسباب، ما أقدر، قالوا لا لا، هذا ليس لأنه منحرف وضال في الدين حتى نعاقب نحن، هذا يريد أن يؤسس ملكا ضد قيصر، ولا يدين بالطاعة لقيصر، طبعا عيسى عليه السلام ما بشك أنه لا توحيد الله، ولا يؤله قيصر، حتى اليهود ما يؤلهونه، لكن نكاية. فجاءوا وأخذوا هذا، وفي الليل وذهبوا بهذا الرجل، هذا ويصرخ ويصيح يقول لا ما هو أنا، ما هو أنا، يقولوا اليهود لا تصدقوا، سوف يقول ليس أنا، وما هو هو فعلا سبها، رفعه الله تعالى إلى عيسى عليه السلام. وأخذوا المجرم الجاني النمام الذي أخبرهم بالمكان الذي هو، يقول ما هو أنا، ما هو أنا، قال أخذوه وطلبوه وقتلوه وانتهى الأمر، فالذي قتل وطلب ليس عيسى عليه، بل ذلك النمام المجرم الذي كان أحد التلاميذ، وكان كانوا 12 من الحواريين وانضم إليهم، فكان الثالث العشر اللي يسموه الثالث عشر المشؤوم، يعني الغربيين ثالث 13 رقم مشؤوم في كل شيء في حياته،